فعندما نسأله إذا جاء خبر العيد والناس صائمون فهل يصلون العيد أم يؤخرونها إلى اليوم الآخر اليوم الثاني؟ تفضل. إذا جاء الخبر قبل الزوال نعم أحسنت واستطاعوا أن يقيموها قبل الزوال فعليهم أن يفطروا وجوبا ويصلوا أو يصلوا أحسنت أن يفطروا ويصلوا. وإذا جاء الخبر بعد الزوال فإنه قد خرج وقتها فيصلونها بعد في اليوم الآخر أحسنت يصلونها في اليوم الثاني يأمرهم بالخروج في اليوم الثاني من الغد ويصلون جماعة. أما إذا جاء قبل الزوال يؤمرون بالفطر ويصلون إن أمكنهم ذلك. هل هذا متفق عليه؟ هذا الذي ذكر من التفصيل متفق عليه؟ نعم أحسنت. ففي خلاف فيما إذا جاء بعد الزوال، فمن أهل العلم من يرى أنهم لا يصلون من اليوم ولا من الغد إذا جاء الخبر بعد الزوال، أما إذا جاء قبل الزوال فهم مع من تقدم. لكن إذا جاء الخبر بعد الزوال فيرى مالك وأبو ثور وأحد قولي الشافعي أنهم لا يخرجون لا يصلون من اليوم ولا من الغد، قد ذهب وقتها لأنه عمل في الوقت إذا جاوزه لم يعمل في غيره كعرفة، والأول أصح للسنة المأثورة فيه. من قال هذا؟ الباوي أحسنت. والأول أصح لأنه سنة رسول الله وهي أولى، وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب. من قال هذا؟ تفضل. نعم الطائي رحمه الله، هذا هو الصحيح أنهم إذا جاءهم بعد الزوال يخرجون من الغد ولا يصلون في نفس اليوم لأن الوقت قد ذهب. طيب مثلا من فاتته صلاة العيد مع الإمام من أهل مصر، من فاتته صلاة العيد مع الإمام من أهل مصر في البلدة الحاضرة التي هو فيها، فإنه يصلي ركعتين وهو قول البخاري في صحيحه، أنتم قلوا فإنه يصلي من غير ركعتين لأنه سيأتي مسألة تتعلق بهذا، فإنه يصلي صلاة العيد من غير ركعتين، فإنه يصلي صلاة العيد وهو قول البخاري في صحيحه، وهو قول البخاري في صحيحه وحكاه عن أنس وعطاء. وحكاه عن أنس وعطاء قال رحمه الله باب، قال رحمه الله باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين، باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت، ومن كان في البيوت والقرى، ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام. إذا كان عيدنا كلنا فيلزمنا فيه ما أمر رسول الله أن يكون فيه، هذا عيدنا أهل الإسلام، فأهل القرى أهل الإسلام والنساء أهل الإسلام كلهم عيدنا كلنا. استدلال عجيب من هذا الإمام رحمه الله، هذا عيدنا أهل الإسلام، لكن عيدنا كلنا سوا فيه، صلي العيد، من فاتت العيد يصليها لا يتركها سواء الرجال أو النساء. وأمر أنس بن مالك مولاه، نزل كلام البخاري رحمه الله، وأمر أنس بن مالك مولاه بن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهل وأمر أنس بن مالك مولاه بن أبي عتبة بالزاوية مكان من البصرة فجمع أهله وبنيه فصلى بهم كصلاة أهل مصر وتكبيرهم فصلى بهم كصلاة أهل مصر وتكبيرهم وكان عطاء إذا فاتته صلاة العيد صلى ركعتين انتهى وكان عطاء إذا فاتته صلاة العيد صلى ركعتين. وهذا القول حكي عن أبي حنيفة والحسن بن سيرين ومجاهد والنخعي وهو قول مالك والليث. والأوزاعي والشافعي وأحمد في رواية عنه واختلف هؤلاء هل يصلي ركعتين بتكبير كتكبير الإمام أم يصلي بغير تكبير؟ يعني السبع في الأولى والخمس في الثانية. فقال الحسن النخعي ومالك وأحمد في روايه يصلي بتكبير كما يصلي الإمام واستدلوا بالمروي عن أنس. وهذا قول أبي حنيفة أيضا فإنه وقول أبي بكر وأبي شيبة حتى قال أبو بكر لا يكبر إلا كما يكبر الإمام لا يزيد ولا ينقص وذهب عطاء الأوزاعي وأحمد في الرواية الأخرى وهو قول البخاري كما تقدم في التبويب الأول إلى أنه يصلي العيد ركعتين بغير تكبير قال أحمد إنما التكبير مع الجماعة هذه الرواية حكاها عنه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وروى حنبل عن أحمد أنه يخير إن شاء صلى بتكبير وإن شاء صلى بغير تكبير ثلاث روايات عن أحمد زيادة رواية حنبل إن شاء صلى بتكبير وإن شاء صلى بغير تكبير. وذهب الطائفة إلى أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى أربع ركعات وروي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعزاه الحافظ الفتح إلى سعيد بن منصور وقال بإسناد صحيح أي رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني فقال رجاله ثقات، وقال ابن رجب لا عبرة بتضعيف ابن المنذر له، وقال ابن رجب لا عبرة بتضعيف ابن المنذر له، فإنه روي بأسانيد صحيحة. انتهى. فسوى ابن مسعود، فسوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة وفاتته العيد، بين من فاتته الجمعة وفاتته العيد، فقال في كل منهما يصلي أربعا. وهذا قول الشعبي والثوري وأحمد في رواية أخرى عنه، وأحمد في رواية أخرى عنه، وهو اختيار أبي بكر هذا عبد العزيز بن جعفر من الحنابلة. وهناك رواية أخرى عن أحمد أنه يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعا، بين أن يصلي ركعتين أو أربعا. وهو أيضا محكي عن الثوري. واستدل أحمد بأنه روي عن أنس، أي في التخيير، استدل أحمد على التخيير، واستدل أحمد على التخيير بأنه روي عن أنس أنه صلى ركعتين، وعن ابن مسعود أنه صلى أربعا، أنه صلى أربعا. وكذلك روي عن علي أنه أمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد أربعا، منهم من يصحح عن علي هذا، أنه أمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد أربعا ولا يخطب بهم، جاء في بعضها أنه يصلي بهم ركعتين عن علي. قال وذهب شيخ الإسلام إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، فمن فاتته لا يسن له قضاؤها، لأن ذلك لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه، فلا تشرع إلا على هذا الوجه. وممن قال بذلك المزني، واختاره العثيمين، وممن قال بذلك المزني واختاره العثيمين، فهؤلاء يرون أنها لا تقضى إذا فاتت، وإنما إذا فاتت الجماعة يأتون بها في يوم آخر إن كان بعد الزوال الخبر جاء. وأما الفرد والفردان والعشرة إلى آخر ذلك، إذا فاتتهم صلاة العيد لا يصلون، خلاص هذه ذات صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه. أما يصليها الناس إذا فاتت لا، ما يشرع لهم هذا، فهي قد ذهبت، ما أدركوها في مصر ولا أدركوها مع الإمام الذي يصلي بالناس في الجبانة في المصلى، فلا يقضوها. والراجح في هذه المسألة أنها إذا فاتت مع الإمام فلا بأس أن تقضى على صفة صلاة الإمام، للآثار في ذلك، للآثار في ذلك. والراجح في هذه المسألة أنها إذا فاتت مع الإمام فلا بأس أن تقضى، فلا بأس أن تقضى للآثار في ذلك، ويقضيها، ذاك الكلام لغوه سيكتب، ويقضيها كما سنها رسول الله. والراجح أنها إذا فاتت مع الإمام فلا بأس أن تقضى للآثار في ذلك، ويقضيها كما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار إليه البخاري. وهو الذي أشار إليه البخاري وهو قول عطاء النخعي من ذكر. واختاره ابن رشد وقال أما سائر الأقاويل في ذلك فضعيفة لا معنى لها. واختاره ابن رشد وقال وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيفة لا معنى لها. فهذا القول الصواب أنها تقضى، فقد قضاها أنس وصلى بأهله كما عند ابن أبي شيبة، وهنا أمر مولاه أن يصلي بهم، وهكذا أيضا رأى جماعة من الصحابة أنها تقضى، ورأى جماعة من أهل العلم منهم البخاري رحمه الله وبوب بهذا الباب الجميل العلمي، وهو فصل في هذه المسألة أنها تقضى، وإذا قضيت تقضى كما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فاتت مجموعة من الناس يقضونها ولا بأس أن يصلوها جماعة، لكن لا يخطبون، لا يخطب بهم أحد، فإن ناس جمع أهل أصلى بهم جماعة لكن لا يقوم خطيب، خطيب لا يقوم أحد يخطب فيهم، يقضونه بس من غير خطابة، صلوها جماعة ما في مانع قضاء، لكن لا تصلح الخطبة لها إلا مع الخطيب المعلوم. وأما سائر الأقوال كما سمعت فهي ضعيفة لا معنى لها، خالف مثل هذه الآثار التي جاءت عن أنس وعن غيره. ومن أهل العلم من يرى أنه يقضيها بعد في اليوم الثاني، يقضيها في اليوم الثاني لا يقضيها في اليوم هذا، وهذا الذي يظهر فيه نظر يخالف ما جاء عن أنس، فإنه جمع أهله وقضى الصلاة سواء كان في الوقت أو بعد الوقت. سنكتب هذا وهل تقضى وإن خرج وقتها مسألة، وهل تقضى وإن خرج وقتها أم تقضى ما دام الوقت باقيا، وهل تقضى وإن خرج وقتها أم تقضى ما دام الوقت باقيا، فاتته الصلاة وخرج وقتها دخل الزوال ما قضاها، فهل يقضيها بعد ذلك بعد الزوال، فأتته ولم يخرج الوقت، فهذا الإشكال أنه يقضيها، لكن خلاف فيما سيأتي. اتفق القائلون من القضاء أنها إذا كان وقتها باقيا تقضى، واختلفوا فيما إذا خرج وقتها. اتفق القائلون بالقضاء أنها إذا كان وقتها باقيا تقضى، لا إشكال في هذا، فاتته الصلاة ولازال الوقت باقيا هذه تقضى. واختلفوا فيما إذا خرج وقتها، فقال مالك لا تقضى. وعن الشافعي قولان، والمشهور عند الحنابلة أنها تقضى، وهذا أقرب والله أعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أوسها عنها الحديث، فوقتها حين يذكرها، وهذا في غير المتعمد. أما المتعمد فلا يقضي إذا أخر حتى خرج الوقت، فما يغني عنه شيئا القضاء سواء كان في صلاة العيد أو في الفرائض الأخرى، ولكن هذا الحال في من ذكر، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها وإن خرج الوقت يقضيها. ومن أهل العلم من يرى أنه يؤخر لليوم الثاني، هذا فيه نظر، وإنما يؤخر عن إلى اليوم الثاني من الغد إذا كانوا الجماعة كلهم ناموا عن الصلاة أو صاموا ظنوا أنه لازال رمضان، فهؤلاء يؤخرون الغد إذا جاء الخبر بعد الزوال. أما الفرد والأحاد حاد الناس إذا فاتتهم الصلاة يقضون وإن خرج وقتها، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. فهذه بعض المسائل تتعلق بمن فاتته صلاة العيد هل يقضيها أو لا يقضيها عند من؟ أبا سالم، من فاتته صلاة العيد من أهل مصر هل يقضيها أو لا؟ في خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على القضاء، واختلفوا إذا قضاها هل يقضيها كما سنى رسول الله أم على خلاف هذا. فمنهم من قال يقضيها ركعتين بتكبير كما سنها رسول الله، هذا القول هو الراجح. ومنهم من قال يقضيها من غير تكبير، ومنهم من قال مخير، إن شاء كبر وإن شاء ترك. ومنهم من قال يقضيها أربع ركعات. ومن أهل العلم من لا يرى القضاء، إذا فاتت فهي صلاة ذات اجتماع معين وهيئة معينة، فإذا فاتت فلا تقضى. وهذا اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهية، وهكذا أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما في الممتع وفي غيره من كتبه أيضا وفتاويه، فإنه يرى أنها إذا فاتت لا تقضى، خلاص أحسن الله عزاءك فيها، فهي الصلاة ذات هيئة معينة واجتماع معين، مثل الجمعة، الجمعة إذا فاتت خلاص ما في جمعة، إذا صلوا ما في جمعة، يصلي ظهرا انتهت. وهذا أيضا كذلك ما في عيد، خلاص إذا فاتت فهي بهذا الاجتماع، إذا انتهت فلا قضاء. والصحيح أنها تقضى لما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا ما جاء عن مسعود أنه رأى القضاء ولكن يقضيها أربعا. هذا هو الراجح إن شاء الله. وهل يقضيها مطلقا في الوقت وفي غير الوقت؟ في الوقت باتفاق أنه يقضيها، وإذا خرج وقتها في خلاف بين أهل العلم. والصحيح إن شاء الله إن تركها غير متعمد يقضيها، لحديث رسول الله من نام عن صلاة أو سهى عنها وقتها حين يذكرها، هذا هو الصحيح إن شاء الله، في خلاف بين أهل العلم. فإذا خرج الوقت ونام عنها أو سهى عنها فما تذكر إلا بعد الخروج يقضي هذه الصلاة ولا يتركها، فهي تدخل تحت العموم الذي أشرنا إليه، والله أعلم. قال ما حال إياكم الحسد بأن يكون الحسنات كما تأكل النار الحطب، ما ثبت هذا الحديث. قال أنا بادئ الطلب أحفظ 5 أجزاء من القرآن وأريد أن أحفظ شيئا من السنة، فماذا تنصحني؟ العمدة أو بلوغ المرام؟ إذا استطعت أن تكمل القرآن تفرغ له هذا خير كثير، هذا الذي ننصحك به. وإن دخلت في السن وأنت مكلف فلا بأس أن تحفظ شيئا من المتون السنة التي تتعلق بالصلاة والعبادات التي تحتاجها، أحفظ العمدة أسهل عليك حتى يتيسر لك أيضا التفرغ للقرآن أكثر، فإن البلوغ روايات مختلفة تخارج كثيرة، فربما تلتفت إليه وتترك القرآن، فاحفظ العمدة وهي سهلة، متفق عليه، لتعلم ما فيها من العبادات التي أنت محتاج إليها مكلف. أما الصغير فلا يشغل بغير القرآن، هذا الذي ننصح به، أن الصغير لا يشغل بغير القرآن. قال اللهم عني على ذكرك شكرك وحسن عبادتك، متى يكون هذا الدعاء، قبل التسليم أو بعده؟ في خلاف بين أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، واختلف الناس في دبر كل صلاة، فقيل دبر كل صلاة أي آخر الصلاة، وقيل دبر كل صلاة بعد الانتهاء منها، فإذا انتهيت فهذا دبر لها يعتبر منها، فقل هذا الدعاء. اختار بعض أهل العلم وأظنه الشيخ الإسلام أنه يقول بعد الفراغ من الصلاة، كان هذه حقيقة الدبر. ومنهم من قال الدبر آخر شيء فهو متصل به، فيقول في آخر صلاته ويأتي به بعد الأربع الكلمات التي واجب الإتيان بها وهي الاستعاذة من الشيطان ومن النار إلى آخر ذلك، فيأتي بهذا الدعاء على قول جماعة من أهل العلم، والمسألة مبنية على معنى الدبر، فهل يشمل الصلاة فهو متصل بها دبرها متصل بها، أم أن الدبر بعد الشيء بعد يعني ليس متصلا بهذا وإنما بعد أن يفرغ من صلاة يأتي به، والأمر سهل إن شاء الله. قال ما حكم من دعا في الركوع ناسيا هل يسجد سجود السهو؟ لا، لا يحتاج أن يسجد سجود السهو لأن هذا الدعاء من جنس الصلاة فلا يسجد له، والله أعلم، إلا إذا ترك الذكر، ترك الذكر تماما الذي هو التسبيح سبحان ربي العظيم فإنه يسجد له، فأتى بهذا الدعاء فقط دون الذكر المعلوم. وأما إن أتى بالدعاء الذي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا يجزئه في الركوع، يجزئه في الركوع لا بأس أن يأتي به وإن أتى به مستقلا. وأما يدعو دعاء غير ما ثبت فإن الركوع الأصل فيه التعظيم فعظموا فيه الرب، لكن لو دعا بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيه بما جاء عن عائشة لا بأس، إن شاء الله يجزئه. وهكذا في أيضا السجود، إذا دعا وترك التسبيح فلا يجزئ هذا، يحتاج إلى أن يأتي بسهو لأن الدعاء واجب، سبحان ربي الأعلى أعني هذا، سبحان ربي هذا الذكر، لأن الذكر هذا واجب، فإذا تركه يحتاج إلى سهو، فإن السهو يكون لترك الواجب ولترك الركن، ولا يكفي سهو فقط مع الركن، لا بد أن يأتي بالركن ثم يسجد السهو، وأما الواجب فيأتي بالسهو ويكفي ولا يحتاج أن يأتي بالواجب ثم يسجد السهو. وأما المستحب فالصحيح هو التفصيل فيه إذا تركه، إن كان مواظبا على هذا المستحب ونساه نسيه فلا بأس أن يسجد للسهو له، وإن كان غير مواظب له فلا يحتاج أن يسجد للسهو في المستحب، هذا تفصيل لبعض أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن المستحب إذا ترك سواء مواظب عليه أو غير مواظب فلا يحتاج إلى سجود سهو، وإنما السهو لترك الواجب ولترك الركن، هذا القول ما هو بعيد، لكن من أهل العلم من يقيد المستحب إذا كان المصلي مواظبا عليه، فإذا تركه وهو حريص عليه وسهى عنه يسجد له، هذا قول ما هو بعيد. إلهنا سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت.